وأن رسول الله لا يرضى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا في قصة تبوك، هذا الحديث في قصة تبوك، وأنه نفلت أزواجهم وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ظهورهم، يعني يذبحوا إبلهم التي يركبونها، سموها الظهور. فأذن لهم رسول الله فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت أزواجهم فدعوت عليها فيبارك الله فيها. فقال: نعم. فجمعت الأزواج ودعا الله تبارك وتعالى وبارك الله فيها، حتى ما بقي أحد في الجيش إلا ملأ وعاءه، جاء ناس قليل التمر وقليل الشعير وقليل كذا، تجمعت فدعا عليها فبارك الله فيها، فملأوا منها أزودتهم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يرقى الله بما عبد غير شاك إلا حرمه الله على النار. هذا هو الحديث، حديث أبي هريرة وأبي سعيد، شك فيه الراوي، ولا يضر الشك في الصحابي لأنهم كلهم عدول. وورد من طرق أخرى مصطفحا به أظن إلى أبي سعيد. قال: حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، في الصحيحين وغيرهما. ولذلك استنبط من مات، من قال لا إله إلا الله ثم مات، هذا شرط من الشروط. لو قال لا إله إلا الله ثم مات على غيرها هذا لا يدخل الجنة، يموت كافرا والعياذ بالله. إذا مات عليها هذا شرط من الشروط أن يموت عليها. ولذلك استنبط العلماء من استقراء نصوص الكتاب والسنة شروطا للا إله إلا الله، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. أيوة. والاستدلال على كل شرط بأدلة من الكتاب والسنة. ما هي القبول؟ هذه سنقرأها إن شاء الله. يعني هناك بعض العلماء نظم أبياتا في هذه الشروط: علم يقين وإخلاص، علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وثامنها الكفر منك بما غير الإله من الأوثان قد أوليها. يعني هذه تصير الشروط ثمانية، منها الكفر بالطواغيت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى هي لا إله إلا الله. وبعضهم يرى أنه يمكن قد تكون شروط أكثر من هذه، مأخوذة من الكتاب والسنة. العلم دليله قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. واليقين من أدلته قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن الحديث هذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله وغير الشاك، وأيضا حديث من قال لا إله إلا الله موقنا بها موقنا، فهذه من الأدلة على الشراط اليقين والقبول. القبول أدلة أيضا حسية والعقلية بارك الله فيك، والشرعية كلنا المعارج أدلة القبول. طب بقينا أيضا ذكر الشيخ حافظ في أعلام السنة المشهورة، القبول الكفار ردوها فأهلكهم الله، وذكر قصة 30. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة. لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، مو لفظها فقط، فمقتضيات، فلابد من قبول مقتضيات